وإذا كان القدر لا ينافي الأسباب الكونية والشرعية فهو لا ينافي أن يكون للعبد إرادة وقدرة يكون بهما فعله، فهو مريد قادر فاعل، لقوله تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، وقوله: وغدوا على حرب قادرين، وقوله: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وقوله: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. أثبت العبد إرادة بقوله: منكم من يريد الدنيا ومنكم يريد الآخرة، وأثبت له قدرة بقوله: وغدوا على حرب قادرين، وأثبت له عملا في قوله: ولو أنهم فعلوا، وفي قوله: من عمل صالحا فلنفسه. وهذا هو الواقع، كلنا نعرف أن لنا إرادة ولنا إيش؟ ولنا قدرة ولنا فعل ولنا عمل، ولولا أن هؤلاء المبتدعة سودوا وجه العقيدة بما ابتدعوا ما سودنا صحفنا بالرد عليهم أو ذكر مذهبهم، لأن هذا أمر واضح. لكن ماذا نقول إذا نزل هؤلاء المبتدعة في الميدان؟ أنقف مكتوب الأيدي ونقول دعهم وبدعتهم؟ لا، يجب أن نرد عليهم وأن نبين خطأهم وضلالهم. هنا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.